بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا الصالحات في رمضان، وأن يتجاوز عنا التقصير، وأن يجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان. أنا فهمت عن الله عز وجل أيها الإخوة في رمضان أن الإنسان إذا خضع لدورة لمدة 30 يوما مثلا في مادة اللغة الإنجليزية، فهو قبل الدورة مستواه يكون 0، بعد الدورة بيكون المستوى A1. هلا يذهب إلى حياته العملية، بعد كم شهر بيعمل دورة تانية بيصير A2، بعد فترة بيساوي دورة ثالثة بيصير B1، بعدين B2، بعدين C1، C2، بعد 10 دورات بيصير معه 2 فيل. هذا هو الله أعلم مراد الله عز وجل في شهر رمضان. أنت في أول رمضان تصومه بيكون مستواك 0، بعد ما تخضع دورة بتصير A1. هلأ السنة الجاي لازم تصير A2، السنة اللي بعدها بتصير B1، السنة اللي بعدها B2. بعد 10 رمضانات 20 رمضان متوقع أنت تكون في حالة من الرقي مع الله عز وجل عالية جدا. بس ما يعقل الواحد بعد 10 رمضانات صامون يرجع يبدأ من الصفر، يقول والله أنا كله نسيته. ما يعقل أنت بعد رمضان تهدم كل ما بنيته في رمضان، كأنك ما استفدت شيء من رمضان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أنا كل يوم بزداد من الله عز وجل قربا، كل رمضان لازم أطلع درجة، كل رمضان بطلع درجة، حتى إذا مضت علي رمضانات عديدة ازددت درجات عالية عند الله عز وجل. ومن أجل هذا أيها الإخوة، يحب المؤمن أن يطيل الله عمره. ولا شو معنات إذا واحد بيقول له الثاني الله يطولنا بعمرك؟ ما له معنى إطالة العمر، هم أكثر وتعب أكثر وآلام أكثر ونقص بالسمع ونقص بالبصر وقلع أضراس ووجع بالظهر ووجع بالركاب وقلة بالكلس وترقق عظام. هيك معنى الله يطول عمرك؟ معناته الله يساوي كل هدوم معك، هيك معناته. لكن إذا الله يطول عمرك وتزداد فيه من الله قربا ما في مشكلة، لو نقص الكلس بس أنا المهم زدت من الله قربا، لو صار في ألم بالظهر بس أنا زدت من الله قربا، لو صار في جفاف بالمفاصل بس أنا زدت من الله قربا. لذلك يا أخواننا ما حييتم، ويا أيتها الأخوات فكروا دائما في أن تزدادوا من الله قربا، وما حصلتموه في رمضان مطلوب إليكم أن تحافظوا عليه. أن يعني حالتك مع الله عز وجل التي أكرمك الله تعالى في رمضان مطلوب أن تحافظ عليها، حتى إذا جاء رمضان الثاني تبني على هذه الحالة فتزداد قربا من الله عز وجل أكثر وأكثر. بعض الصالحين كان يخاطب ربه يقول: في حبكم رمضان عمري كله. يا رب أنا ما عندي فرق بين رمضان وبين شوال وبين ذو القعدة وبين ذو الحجة وبين باقي السنة، أنا كل الأيام كأنني في رمضان. الله أكبر، شو هالحالة هي؟ ممكن أنت توصل لهذه الحالة أنه أنت دائما كأنك في رمضان. في حبكم رمضان عمري كله، ما بين إحياء وطي، الليالي أحييها في طاعة الله عز وجل والنهار أطوي فيه شهواتي. هلا هذا هو المطلوب، أنك أنت تصير ما تعلمته من اللغة الإنجليزية بالدورة تستخدمه طيلة حياتك، ما تعلمته في رمضان أن تبقى محافظا عليه طيلة حياتك، بل أن تزداد. واحد آخر من الصالحين أنشد يخاطب ربه ويقول: وكل الليالي عندكم ليلة القدر. أنا كل ليلة مثل ليلة القدر، ما في فرق. معقول في واحد كل ليلة مثل ليلة القدر هيك خلاص؟ هلأ يا أخوانا، هذا الذي نريد أن نصل إليه. كيف؟ الآن ابقى ممسكا بما حصلت عليه في رمضان، عشان لما بيجي رمضان تاني رد تبني عليه، ويكرمك الله بأزود منه حتى تصل إلى هذه الرتبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء دعوات المكروب، يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يراقب الله عز وجل لحد طرفة العين. كنت قد تكلمت مع الإخوة في رمضان، في بعض الناس يلتفتون إلى الله عز وجل مرة في العمر، عمره 70 سنة، كم مرة بيلتفت إلى الله؟ بس مرة بيطلع على الحج، بالحج خلص بيستقيم بينضبط بيلتزم، بيقول لك أخي بدي إياها حجة مرتبة. حتى هو يعني في عمر 30 و40 و50، إذا قيل له تعال إلى الحج بيقول لك لا لا، هلأ بدي أعصي الله إن شاء الله، بس صير عمري 60 خلاص بحج وبعدين بستقيم، أما هلأ اتركوني ما بدي استقيم، ما بدي صلي ولا بدي التزم ولا بدي تحاسبوني ولا بدي تأخذوني إلى الله، هلأ اتركوني أبحث عن شهواتي، بس بال60 بال70 إن شاء الله ناوي طالع على الحج أنا، وشوفني بعد الحج. في واحد يلتفت إلى الله في عمره كله مرة واحدة بس بالحج. هلأ في واحد أحسن منه يلتفت إلى الله عز وجل في كل سنة مرة برمضان، يعني هو طيلة السنة مشرق ومغرب، بس برمضان بيقول لك ما حلو، يعني رمضان وصيام وعبادة، خلاص أخي هلأ بهالرمضان بدي استقيم. حتى رفقاته بيقولوا له في سهرة نحن منطلعها هيك وفي شغلات مرات معصية الله فيها معصية، بيقول لهم بعد رمضان إن شاء الله، هلأ خلوني برمضان الله يوفقكم، ما حلوة رمضان مع الله، بعد رمضان إن شاء الله بنلتقى. فهذا يلتفت إلى الله في السنة مرة. ألا في واحد أحسن من هدول الاثنين، يلتفت إلى الله عز وجل في كل أسبوع مرة، يوم الجمعة. يوم الجمعة بتلاقي من بكير في بيصلي الفجر، يحضر مجلس ذكر، بيتحمم بيلبس جلابيته بيجي على الجامع بكير بيقرأ سورة الكهف، يعني بيحضر مجلس العلم أو خطبة الجمعة، وبعد خطبة الجمعة مجلس العلم، بتحسه يوم الجمعة ملائكة، بس يوم السبت بيروحون. فهذا يلتفت إلى الله بالجمعة مرة. في واحد أحسن من هدول ثلاثة، لا واحد يلتفت في عمره، واحد يلتفت في سنته، واحد يلتفت في أسبوعه. في واحد بيلتفت إلى الله عز وجل في كل يوم 5 مرات، يعني بالصلاة فعلا محافظ على صلاتي بشكل كتير جيد، بس معاملاته الأسرية مو منيحة، علاقاته المالية مو منيحة، باقي ساعاته تطلع على جواله في أشياء غير سارة أبدا، تشوف مواقع الإنترنت اللي بيدخلها غير مريحة أبدا، بس بيصلي الحمد لله. فهذا يلتفت إلى الله في كل يوم 5 مرات. ألا أشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن الله أبدا، حتى إنه يسأل الله عز وجل: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شو طرفة عين؟ جزء من الثانية. يا رب أنا ما بدي غيب عنك ولا جزء من الثانية. شو هالحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد من الصالحين كان يقول: لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين لما عددت نفسي من المسلمين. يا لطيف، هو مراقب لحضرة الله عز وجل، مراقب لقربه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته، في كل ساعاته، في كل دقائقه. عم بيقول إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغيب عني طرفة عين ما بعتبر نفسي من المسلمين. سيدنا أنس بن مالك كان يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. شو هالحال؟ كيف هيك أنا بدي صير مثل سيدنا أنس بن مالك؟ كيف بدي صير مثل هذا الرجل الصالح؟ كيف بدي أوصل لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما غيب عن الله طرفة عين؟ هذا الذي تحققه في رمضان، هذا المطلوب. هلا أنت في هذا الرمضان أطلع الدرجة، بس حافظ على هالدرجة مشان رمضان الجاي تجي تطلع للثانية بعدين للثالثة بعدين للعشرة للعشرة بعدين تصل إلى مقام في مقام يقول أهل التربية بأن الشيخ المربي يأخذ بيدك حتى يوصلك إلى مقام ها أنت وربك. توصل هيك إليك علاقة مع الله خلص، بس وصلت ها أنت وربك بيلتفت يذهب إلى غيرك. يا أخواننا ويا أيتها الأخوات، مطلوب نحن أن نذهب إلى ذلك المكان. فحافظوا على ما أخذتموه في رمضان. كيف بدنا نحافظ على ما أخذناه في رمضان؟ بأربعة أمور: 1 ترك الحرام، 2 إتقان الفرائض، 3 أداء النوافل، 4 مجلس علم في الأسبوع على أقل تقدير. خلص هذا صار محفوظ لديكم، هذه الأربعة أنا أكررها دائما. يا شباب يا أيتها الفتيات، غالبوا أنفسكم من أجل ترك الحرام، لأن الشيطان بعد رمضان يريد أن يهدم لكم كل ما حصلتموه. ما بيهون عليه أنه أنت صار لك رتبة عند الله، أنك أنت ازددت قربا إلى الله، يريد أن يدمر ما بنيت فيذهب بك من أجل وبي من أجل أن يوقعنا في الحرام. هلأ في صراع، بعث لي أخ في رسالة عم بيقول لي أنا بعد رمضان بدأت يعني الشياطين تنتشلني وتتجاذبني، رجعت أهواء النفس. قلت له أنت مثلي، كلنا مثل بعضنا البعض، لكن الشيطان الآن يريد أن يهدم ما حصلت في رمضان، ونحن في صراع، وسيبقى الصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين لمة الملك ولمة الشيطان. بده يضل أكبر الصالحين الذين تعرفون، أصلح الصالحين في بنفس صراع بين لمة الملك ولمة الشيطان. أنت في عندك شهوة وأنا في عندي شهوة، أنت في عندك مخاوف وأنا في عندي مخاوف، أنت في عندك مغريات وأنا في عندي مغريات، كلنا نحن الجالسون مثل بعضنا البعض، وهو صراع. بدي ضلي أنا اتقاتل مع نفسي الأمارة بالسوء، بدي ضلي اتصارع مع شيطاني، بدي ضلي اتصارع مع هوى نفسي، بدي ضل في معركة بيني وبين الخير والشر إلى أن ألقى الله عز وجل. يعني لا يمدنا نضلنا هيك في هذه المعركة إلى أن تلقى الله عز وجل. مر معنا في خطبة الجمعة يا أيها الإخوة، الصراع بين الحق والباطل موجود الآن في غزة، إيه نعم، بس موجود كمان بين جنبيك، في صراع ولابد أن تنتصر على نفسك التي بين جنبيك، موجود في المجتمع حولك، في من يدعوك من أصحابك إلى الخير وفي من يدعوك من أصحابك إلى الشر، في من يدعوك إلى طاعة الله وفي من يدعوك إلى معصية الله، في صراع في داخلك وفي داخلي، روح لهون لما روح لهون. لذلك يا أخواننا هذه الأربعة احفظوها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذا الذي يجعلك تحافظ على ما كسبت في رمضان. يعينك على هذه الثلاثة حضور مجلس علم في الأسبوع. هلأ أنتم الحمد لله من أهل مجلس العلم، بس لازم تطلع درجة، هلأ بدل المجلس بده يصيروا مجلسين، بدل المجلسين بده يصيروا ثلاثة. وإن استطعت ألا تغادر الصادقين والصالحين أبدا افعل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هيك الله عز وجل يقول، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا بتقدر ألا تغادر الصادقين لا في ليلك ولا في نهارك افعل، إذا بتقدر 24 ساعة تبقى مع الصادقين افعل. حتى إن أهل التربية الروحية، أهل المدرسة النقشبندية، اخترعوا اختراعا عجيبا، اخترعوا شيئا يسمونه الرابطة. يقولون إذا أنت ما كنت جالس مع شيخك حقيقة فاجلس معه تخيلا. شو يعني؟ بيقولوا تخيل إنك جالس أمام شيخك، سواء كنت في عملك أو سواء كنت في بيتك أو سواء كنت في طريقك، بيقولوا له تخيل أنت جالس أمام الشيخ. هذا اختراع اخترعوه من أجل أن يبقى هذا التلميذ وهذا المريد عقله وتفكيره ورغائبه ومحبوباته مع الصالحين. فبهذه الأربعة يا أيها الإخوة إن شاء الله نحافظ على ما كسبناه في رمضان، ونرقى درجة بإذن الله في رمضان الثاني والثالث والرابع، وهكذا إلى أن نلقى الله عز وجل. وقد ما بتستطيعوا يا إخواننا أسرعوا، لأن الموت يفجأنا جميعا. يعني والله أنتم تسمعون، نحن كنا هيك يعني منقول ونثق ونؤمن بأنه فعلا الموت يأتي قبل الأزمة، بس يعني مع هيك اللي عمره 20 سنة بيقول لك مطول أنا، يعني هو إيه، أنا مؤمن إنه في موتك وفي شباب بتموت بالعشرين وبالواحد وعشرين وبالثمان وعشرين، بس يعني بكير، أعمار أمتي بين الستين والسبعين، لسه في أربعين سنة لقدام إن شاء الله. بكرة بتخرج من الجامعة وباخد كمان دراسات عليا، وبعدين بدي أروح على العسكرية، بعدين بدي أتجوز، بعدين بدي أجيب أولاد إن شاء الله. أبي ناوي يشتري لي بيت، ومخطط لك أنا يعني. بعدين أنا عم بحط خطط هيك بعيدة، اللي عندي خطة، خطط طويلة الأمد. هلأ بالأزمة لا، صرنا بعيننا نشوف، في أخ كان يحضر معنا توفاه الله عز وجل، في جاري توفاه الله عز وجل، في صديقي اللي كنا نجي سوا على الجامع والله توفى، في واحد من رفقاتي كان ضايفني على الفيسبوك ما عاد طلع اسمه توفى، في أسماء بالجوالات أظن كلياتنا محينا أسماء من جوالاتنا، ما أظن في حدا إلا ومحى اسما من الأسماء من جوالي، توفاه الله عز وجل، استشهد، قتل. الله أكبر، صار الموت يا أخوان قريب. لذلك قد ما بتستطيعوا يا شباب، ما في وقت، قد ما بتستطيعوا جدوا السير في الإقبال على الله عز وجل، لأنه بكرة إذا متنا خلص توقف عملك، وبعدين ستعيش مع الله عز وجل في عيشة في الآخرة آلاف آلاف ملايين السنين. فتخيل أنت تكون رتبتك هيك دنية وغيرك رتبته عالية، والله شيء يعني يؤلم. لذلك أسرعوا الخطى في الإقبال على الله عز وجل ما دام في الأجل فسحة. وصدقوا نحن الشيء الوحيد اللي كسبانينه من أنه عايشين، الشيء الوحيد هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات، بس ما في شيء آخر. اسألوا من قبلكم الذين تزوجوا والذين أنجبوا والذين صار عندهم بيوت ومزارع وسيارات، يعني منيح، كله هذا منيح، بس الحقيقة البيت الذي كنت تطمح به أكبر طموح بس تسكنه بيصير عادي جدا، السيارة التي كنت تحلم أن تركبها بس تركبها عادي جدا، المنصب الوظيفي الذي كنت تتمنى أن تصله بس تصله طبيعي، ما يعني أنت تعمل مثل ما غيرك عم يعمل، لكن القرب من الله عز وجل هذا الذي نحن نجتهد له في الدنيا شان بكرة إن شاء الله نجتمع عند الله عز وجل ونزداد منه قربا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. ونعود إلى دروس التفسير، ونحن نفسر في سورة أو في جزء المجادلة قد سمع، ووصلنا إلى سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف أيها الإخوة سورة مدنية، وبات معلوما لديكم أن السور المدنية هي السور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد سمى الله عز وجل السورة سورة الصف في إشارة من الآية الرابعة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في تسمية السورة بسورة الصف إشارات، ففي الصف علامات ثلاثة. الصف يشير إلى النظام، إذا ما في نظام ما في اصطفاف وما في صف، والله عز وجل يحب النظام. ولو قرأت الدين من أوله إلى آخره لوجدت الدين نظام. الصلاة كلها نظام، والصوم كله نظام، والحج كله نظام، والزكاة نظام مالي، في نظام بهذا الدين. كان إلي عمي بدي خلقه كتير ويعني وتشعر بالحرارة كتير وما بتحب العجقة، مرة كانت تقلي لك يا عمتي هالناس ليش بيطلعوا على عرفات كلهم مع بعضهم البعض، والله أنا بدي خلقي، أنا بكرة بس روح على الحج، بس ينزلوا أنا بطلع تاني يوم. شو حكم الحج؟ باطل، باطل. شو تطلع تاني يوم؟ بدك تطلع بنفس اليوم. هو فعلا يعني اللي بيطلع على الحج يا أخي في ازدحام، 4 مليون واحد بدهم يدخلوا إلى نفس المنطقة بنفس الوقت أو بأوقات متقاربة، بعدين بدهم يعدوا مع بعض بنفس المكان، وبعدين بدهم يغادروا المكان في أوقات متقاربة. يا أخي عجقة وزحمة ومدافشة وتعرق، يا ربي دخيلك، ليش هيك؟ ليش كلياتنا يعني مع بعض؟ ما بيمشي الحال كل واحد يطلع على كيفه بيوم؟ الجواب لا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بالصوم 1.5 مليار بدهم ياكلوا لما بيقول الله أكبر تبع المغرب، شيء عجيب. بالقطع العسكرية مرات بيدخلوا لهم شيء 200 عسكري، إنه من مظاهر النظام بالجيش إنه وقت الأكل لازم كله بيبدأ بالطعام مع بعضه، هذا إنه شغلة كثير كبيرة. هدول 200 واحد، وإذا قلنا لك 1 مليار بدهم ياكلوا مع بعض، شيء لا يتصور. حركة الحجاج الجماعية خلف الإمام، يعني لما 4 مليون بيكبر الإمام بيقول الله أكبر وبيركعوا، شيء عجيب جدا فوق التصور. إن شاء الله الله يكرمكم هيك شيء سنة من السنوات تطلعوا على العمرة في رمضان، والله شيء عجيب يا أخوان. بين أذان المغرب الناس صايمة، يؤذن المغرب، بأذان المغرب الحرم المدني يتسع 1 مليون شخص، 1 مليون شخص قاعدين على موائد الطعام، بس يقول الله أكبر 1 مليون يأكلون. العجيب بأنه بين الله أكبر الأذان والله أكبر الإقامة 7-8 دقائق، ب8 دقائق 1 مليون واحد بيكونوا أكلوا وشبعوا وضبوا المائدة وانتظموا بصفوف الصلاة. شو الدين هذا؟ هذه حركة بالحركات العسكرية لا تتصور، إنك أنت تحرك 1 مليون واحد بصوت رجل، ما يتصور هذا الأمر. بس هذا الدين يا أخوان نظام. هلأ بس هذا النظام مشان يرجع المسلم كمان في حياته العادية يكون نظامي، ما يكون فوضوي، يكون نظامي ما يكون عفش، يكون نظامي ما يكون شغل يعني مصادمات، هو تدريب. الصلاة كل يوم، يعني هلأ الإمام بيركع بدنا نركع، بيسجد بدنا نسجد، بيرفع بدنا نرفع، نظام. والصوم نظام، والحج نظام، والزكاة نظام، نظام مالي. فالصف فيه إشارة إلى النظام، والذي يقرأ تعاليم الدين كلها أو تعاليم الدين كلها يجد أن النظام مطلوبا من مطلوبات هذا الدين. واحد من المفكرين قال أنا طفت الأرض كلها فما وجدت نخلة تخالف النظام، البذرة في الأرض والساق في السماء والثمار في أعلاها. كل النخل، حدا شاف شي نخلة بالمقلوب؟ النخل كله نظامي، حبات التمر كلها نظامية، النواة في اللب والمادة السكرية في الخارج، هيك النظام. وحده الإنسان بخالف النظام، وحده الإنسان فوضوي، ما كله، بس الله عز وجل أعطاه التفكير وجعله مخيرا، فبين قوم يلتزمون النظام وبين قوم يخالفون النظام. فالصف، تسمية السورة بتسمية الصف، في الصف 3 فوائد. الفائدة الأولى أن الصف دليل على النظام، هذا 1. 2 أن الصف دليل على الاستقامة، الصف لا يكون إلا صفا مستقيما، والحقيقة إذا كان معوجا يصير الصف غير سار. في إشارة واضحة بأن الله عز وجل يحب منا أن نستقيم، ويحب منا أن لا نعوج ولا ننكسر ولا نميل. وأنت في كل يوم في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، والمستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين، إذا عندي نقطتين أقصر شيء أوصلهم بالخط المستقيم، أما المنحني طويل والمنكسر طويل والمنعرش طويل، ودير بالك أنه يكون ما تصل إلى النقطة الثانية. الخط المستقيم أسرع الخطوط وأقومها وأسهلها لوصولك إلى هدفك، هذا 2. ففي الصف إشارة إلى النظام، وفي الصف إشارة إلى الاستقامة، وفي الصف إشارة إلى الترابط، لأنه نحن إذا رصفنا الناس صفا معناته ترابطوا هؤلاء الناس وتعاونوا هؤلاء الناس وتكاتفوا هؤلاء الناس واستوت مناكبهم هؤلاء الناس. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله. إذا نحن واقفين بالصف وفي مكان فارغ، هذا الصف في مشكلة، ما في تكاتف، في خلل، في فراغ، في فرجة يقف فيها الشيطان. المراد يقف فيها الشيطان يعني بأن الله لا يحبها، الله بيحب التكاتف والتعاضد والتعاون بين المسلمين. فبالتالي من وصل صفان وصله الله، ومن قطع صفان قطعه الله. هلأ في تبسيط للأمر، مرات بالصلاة الجماعة إذا الصف ملتوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الصلاة ويقول لهم استووا سووا صفوفكم. كيف تسوية الصفوف يا أيها الإخوة؟ مركز الصف هو من وراء الإمام، ثم الذين على يمينه، ثم الذين على يساره. بالتالي إذا نحن واقفين بالصف يلي وراء الإمام هو المركز، بين اللي على اليمين والشمال بدهم يتطلعوا على المركز ويتوقفوا على وقفته. وكيف الاصطفاف في الصلاة؟ هو اصطفاف مناكب. هلأ بيجي واحد بيقول هو جاي على باله يرجع شوي لورا أو يقرب شوي لقدام. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. مرات في أخت إنه تفضلي يعني سدي الفراغ هون، سدوا الخلال، سدي هذا الخلال، ما بترضى، ما بترضى، بتقول لا أنا ما بوقف، نحن عيلتنا هنيك، نحن حاجزين الصف الثالث، هذا الصف الثالث لعيلة بيت فلان. طيب الله عز وجل يحب الصف المتصل، إيه أنا بحب الصف تبع بيت فلان، يعني هو الله بيحب شيء بس أنا بحب شيء تاني. يا أختي أنت إذا فعلتي هذا الشيء أنت خالفتي صورة الصف، وخالفتي أن الصف دليل الترابط، وأنت بدال الترابط عم تزرعي بيننا تنافر. هلأ في أخ بده يحط كرسي، بحب هيك بيحطه بنص الصف، لك يا أخي إذا حطيته بنص الصف شكل الصف صار غير مقبول، يعني هو صف صغير مقبول الحقيقة، في فجوة. إذا سمحت روح هيك على اليمين باتجاه الجدار، اليمين أو اليسار، لا أخي أنا بدي هون بالصف الأولاني. مرات الجامع بيكون في نظام إداري في المسجد، مثلا الكراسي وضعت بمكان محدد، بيجي أخ أو بقاعة النساء بتجي أخت تحمل الكرسي من الآخر وبتقربه لأول شيء. كأختي النظام الإداري هيك بيقول، إيه أنا هيك بدي ساوي، بس الصف سورة الصف بتحكي إنه في نظام، والله سمى سورة باسم سورة الصف عشان نحن نبقى منتظمين. يعني إذا بالصلاة ما انتظمنا فكيف سننتظم في مكان آخر؟ لذلك أيها الإخوة الصف يعني نظاما، والصف يعني استقامة، والصف يعني ترابطا وتلاحما. فمن وراء الإمام يكون مركز الصف، ثم من عن يمينه وشماله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، فجعل الناس لما يأتون إلى الصلاة يقف أول قادم وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمركز، ثم يذهب الرجل عن يمينه، ثم عن يمينه، ثم عن يمينه، ثم عن يمينه، فاليسار يبقى فارغ. فبالتالي صار الصف يعني هيك كميزان منحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يقفون على ميامن الصفوف وعلى مياسرها، فجعل الناس يقفون على اليسار. فلذلك العلماء قالوا إذا كنت واحد أنت بدك تصلي مع الإمام واحد فصلي مجانحة على يمينه، فإذا جاء واحد تاني فيصلي بالخلف اليسار. لا ما بنعمل يسار الإمام، منوقف وراء الإمام، بتكبر بتقول الله أكبر صوت عالي، ثم تشير بيدك إلى هذا الذي وقف على يمين الإمام فيرجع إليك. إذا إجا واحد ثالث بيوقف على اليمين، واحد رابع بيوقف على اليسار، واحد خامس على اليمين، واحد سادس على اليسار، وهكذا تستقيم الصفوف. بل أكثر من هذا، واحدة من فوائد صلاة تحية المسجد، نحن هلأ متعودين إذا دخلنا المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس، فيصلي ركعتين تحية المسجد. الأصل يا أخواننا ويا أيتها الأخوات في ركعتين تحية المسجد أن تصليهما في المكان الذي ستصلي فيه الجماعة. فأول واحد بيدخل على الجامع، هلأ الجامع فارغ، أول واحد دخل وين بيصلي ركعتين تحية المسجد؟ وراء الإمام. ثاني واحد بيدخل بيعود على يمينه، ثالث واحد على يساره، رابع واحد يمين، خامس واحد يسار، حتى إذا أذن المؤذن أذن وصفوف الصلاة منتظمة. هيك الأصل في حتى في تشريع صلاة تحية المسجد لحجز المكان المناسب لصلاتك، هذه هي القاعدة العامة. نحن الآن الحقيقة متعودين لا بيصلي واحدنا أينما شاء. يعني حدثت عن بلد من البلاد الآسيوية إذا دخلت المسجد وجدت الناس مصطفين حتى خارج الصلاة بهذه الطريقة، بيصلوا تحية المسجد في المكان الذي ينبغي أن يصلي به الجماعة، لذلك بتلاقي الجامع فيه نظام. طبعا يا أخواننا لما الجامع بيكون فيه نظام بيعكس بقال في نظام برا في الطريق في صف السيارات، ما بيصف سيارة في دور تاني، ولا بيصف سيارة يغلق على بيت الجيران، ولا بيصف سيارة يؤذي من حوله بطريقة مزعجة للآخرين. لو ابتعد بس مهم يحافظوا على النظام، وبصير في نظام عنده بالبيت. في مرات بتفوت على بيت بتحس بيت فوضى، يعني قايم قاعد، وفي بيت تشعر به النظام. سورة الصف من اسمها تشير في تسمية الصف إلى هذه المسميات الثلاثة أو الفوائد الثلاثة: الصف يفيد النظام، والصف يفيد الاستقامة، والصف يفيد الترابط بين أبناء المسجد. هذا مدخل في معنى تسمية سورة الصف، ندخل إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.